احنا في سؤال يعني متعلق بالمسألة نفسها، لكن يترتب عليه سؤال اخر، اللي هو المثل المضروب من التبرع باليد او الرجل، وهو الى الطب اقرب، هل من الممكن طبيا الانتفاع باليد والرجل اذا قطعت؟ هذه مش على الاطباء فيها. طيب على ضوء هذا شيخنا، في طرحت بعض المجلات مسألة، اذا قطعت يد السارق هل له ان يأخذها ليضعها مرة اخرى؟ ليس له، هذا جوابه عندنا. نعم. لان قطع يد السارق بحكم الشرع الحكيم لم يكن عبثا، وانما لحكمه بالغة. نعم. وهي انه هذا الانسان في اي مجلس يجلس يشار اليه بالبنان او بذنب العين انه هذا سارق، فهو يشعر بلوم في قلبه يردعه ان يتقدم مرة اخرى الى فعلته، فاذا ما وعيدت يده المقطوع اليه وصار كالذي لم يسرق لم تحصل الغاية من هذا التنفيذ الشرعي او من هذا الحد الشرعي. لذلك الحقيقة هذا المنطق يصدر من اولئك الكفار الذين لا حدود عندهم، اما والحدود عندنا ولغاية مشروعة فما ينبغي ان نشبه زيدا ببكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.